فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دور باهنتا الفرقان عاو او اربعة اهنا وحد كو دغيسة دونتان ايدا مدى مجاهدين تا الشباب او دغال علوسكو قاضي ديغان كترسان قبل كمان ليرا فافهين كو ادن دغال كاسي اياد دغيسة دونتان شير سعدي مدو اللح بشاة او ادحيي بيلها مرصدي محمود هراب ايو وعيسله او كدعي دغ مدى حين ديره كاس او لغا سوساري بيان قيب تكوبات قبضيه شركة لغا جيديه اياد عاو دغيسة دونتان عري جيته او ولاع حوغان كموجيه فرسامد دغال اي حركة شباب المجاهدين حل اولها ديه مريشياد معووس لي اه او كسوغان هلغان او كترسان قبل كهيران غان عصد دو قبل كبنادر او لغو سوره غيلا عقو ايراد اه او كمدح بنان عن شورت لغا قادو كلان اي يشين قدقا غان عصد دو قبل كبنادر يوحي كلان كاك صوبحي اياد برنامج كينكو دغيسة دونتان شيخ فؤاد محمد قلف او بقلال قف اقول هذي الدقمد الجمامه صونا هذا القاضي اريم اوبدا فتها دها كلمة الشيخ اياد لغيس الدونتان الكتائب او باهيسي قيب تسدحاد موقالو لغو صوبان لغيو قرمت كالحات كاله اي لو سميي دادك اي ساميين فتها دها قضو بداس او فافاسن ايو حبين تعافيمات اياد لغيس الدونتان ومر كاليو روحا السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. والله بي الله باتن كبش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفر تنية شنت هجرقة وافق سنة شنت بش الله بي طبنات سنة در الله بدكون يسدح يلا باتن كأي ميلادقة أنكو باللون وبرنامجك عيدا مدى حركة المجاهدين تاال الشباب ايا حالي ويراركو قادي ديگان لغو مغا عبو كتايو او كترسان دقمدا عيل قالو اي قبل كمان نيرا وحال كاسيكو سوكنا مريشيات كسوماليدا اه اي لو يقانو هومغاد كواسو اي توبرتي دولادا كينيا قوبتا دقال كايا يساغا فير حدين انتاسي كدب عيدا مدى مجاهدين تاال الشباب ايا لو ريگاي عمكو هينتا ديگان كاه وحينا قرحكو بربوريين انتينا دي سيستم كي شركة دا سفاري كوم اي كتيني ديگان كا عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. قيبا هو رأي برنامج كالروحة ينطلب سنينا شيخ فؤاد محمد قلف أبو قلال قف قلها اللي يدق مدى جمامه إولا يدى جبوينك شيخ أيا كهل دعني مؤبدا فتهادها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة المغليسين، عنوانكم محاضرة وحويان الابتلاء من سنن الله. محال قوضة وحال قوضة إن قف كستل انتحامه alla jideeyi la mafarra wala mahrab meel looga baxaya male adduunyada kulligeed shidda wey latarkabunna طabaqan can طabaq xaalad ka baxay xaalad gelaysaa alla wuxuu ku dhaartay khalqiga uu abuuray in uu intixaamayo kuna intixaamayo umuuro kala gadisan walanabluwannakum wallaahi waxaan ku dhaartay inaan idin intixaamayo maxaanu nagu intixaamayaa bishay-in min alkhawfi cabsi wax ka mid ah waxaana ugu daran markii diintaada lagu cabsiiyo kullu musiibatin bacda addiini hayinun musiibo kasta hadday kugu dhacdo hadday diinta noo badbaado musiibadaas waa sahlan tahay nebigu wuxuu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahuma laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahayow diinka musiibaha naga gelinin adduunka musiibo ma usoo degayso dhulka ma usoo degayso nafteenna musiibo ma ku dhacayso ilaa waa qoran yihiin marka waxaana laga rabaa muslimiin haddaan nahay alla waana intixaama dunuub aan annaga galnay buu alle subxaanahu watacaala rabaa inaan uga toobad keenno inaanan warka ay gaalada sheegayaan waxba na gelinin inaanan la dhihin fatahaadan dhacday hadda ka hor odayaashii waxay sheegayeen tanoo kale inay dhacday oo macnaha wax iska dhacaya haddana haddii la joogo 20 sano kale sidaan ay u dhici doonaan ha afrika hadda ka hor saana ka dhacday south africa ka dhacday waa soo wareegtay annagay nagu timid arrintaasaa ma aha wax iska yimid ma jiro waxaan waxa weeye dunuub aan annaga galnay alle subxaanahu watacaala wuxuu rabaa inaan u toobad keenno oo dunuubta uga soo laabanno oo aan alle subxaanahu watacaala ku xirnaano qur-aanka alle wuxuu ku sheegay jalla wacala haddii ummaddu ay alle subxaanahu watacaala ay u toobad keeni waayaan oo alle subxaanahu watacaala ay u laaban waayaan ummadihii hore waxay samayn jireen haleega ku dhaca ku dhacaya allah subxaanahu watacaala fii kitaabi alcasiiz wuxuu yidhi wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadna ahlaha bilba'saa'i waaldaraa lacallahum yadaracuun thumma baddalnaa makaana asayi'ati alxasanata xataa cafaw waqaaluu qad massa aabaa'ana aldaraa'u waalsaraa faakhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun alle wuxuu leeyahay ummadihii aan ambiyada u dirnay waxaan ku dirnay abaaro iyo barwaaqo shay iyo allah subxaanahu watacaala ugu toobad keenaan meeshii la rabay abaartii markay dhacday allah inay u toobad keenaan allay caasiyeen meeshii la rabay nicmada markay heleenna alla inay uga shukriyaanna qooq iyo kibir bay ka qaadeen waqaaluu qad massa aabaa'ana adaraa'u waalsaraa'u meeshii la rabay hadda ka hor aabayaalkeena saana ku dhacday ee 20 sano ka horaysaan ahay alle wuxuu yidhi markay sidaa sameeyeen akhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun waxa iska yimid ma jiro wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas annagaa kasbanay dunuubtan allah subxaanahu watacaala inaan uga toobad keenno weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay dadka mu'miniinta ah amarkooda oo dhan khayr inuu yahay xadiidkii suhayb arruumi radia allahu canhu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu lahu kullahu khayr walaysa dalika liaxadin ila almu'min in asaabahu saraa'a shakar fakaana khayran lah وإن أسابته الضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم في صحيحه نينك مؤمن كا أرنكي سو دنبا عجيبة بيهان يا دباتدان يا كل دباتدان نغو دحداي هدان كو صبرنو خير بيان كا انا غارينا نعمدا ان هيلني هدان الله او شكرينو خير بان غارينا ارنكاس نين مؤمن مويه واخ كلانا ملهان نينك مؤمن كا حتى قود حداي مدو الله وانا اجر سينيا nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidi cabdullah ibni mascuud radia allahu canhu nebigu wuxuu sheegay wax kastoo muslimka ku asiibo inuu allah ka ajarsiinayo can cabdillah ibni mascuudin wa can abi saciidin alqudriyi wey wa abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xazanin ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه البخاري ومسلم والصحيح. نبي صلى الله عليه وسلم حليه ننك مسلم كا وحول بؤو كل دعوة لك أجر سينيا كل أجر بانو صادو لقد حتى أن مساجدك أصوه مرني عليلك أن صوه مرني لبكا يرآن مرينو كل أجر بانو صادو حتى قد أحد مده روح مؤمن كا ما ننت قيامة الله وأنك أجر سينيا. هذا هو حانت الماما يا سيد حرموت كو هذا لبكا دعو حقيل الآذى حقيل له عرر آيا نصيب هذا يدعو حقيل الآذى وكو أرنك الله دوحان تلمامينا مصيبة داني وألا أوكيني بإذن الله تعالى خير إنو كدن بيدونه أرنك سدحادنا وحان لغا الرباء توبة إيه دعينا لنمانه هذه اللي بدعو لبك وحلال هذا الله سبحانه وتعالى قف كستو أنغا نغمد مروك إيو البهار إيو لباتو هذي خبسته الله بان آذينا. فقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر كان لباتي سياء أجيب يا أو لبك كقاضي يا الله وي تامرك الله نعررنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله نعررنا أن الله اسكت مسكينين أن أتضرعنا تاوى مدك ودوي مد اللبات وحنا لقربا توبة عاما لقربا الله سبحانه وتعالى هدو نغو أركو إنان أتضرع عينو إسكو مسكينين عينو أتوبت كين عينو لبكا الله وأنك في ذي من دقودن بيسو الله وحن ويديسانينا سبحانه وتعالى إنو الله مسلمين تمالك استأجوغان لباتدها إن شاء الله إنو نغا قادو إلهي هقانك مسلمين تهنو حفديو أنغا الله أن حفديو إلهي سبحانه وتعالى بيهان كذاشو ذا خير بدن الله نصيو بيهان قداشو ذا بيرو إيو بذر إيو برواقو إلهي أنو قدن بيسيو إلهي بلد لقاقح بلد كينا مكاديقو بلاد لقاقح مسلمين تا الله كعليو بيهان ديب الله نوغا قاضو إلهي سبحانه وتعالى قارد الله جبيو قارد الله جبيو مسلمين تا الله وقرقارو. اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على اليهود والنصارى اللهم انصرنا على اليهود والنصارى اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم انصر إخواننا مجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. قد بكر أيان قصة مقن وحنا كم إذا قديا جن عصت هذا قبل كبنادر أو عبش حوج كم وجيء لعقول إيراد أهل القصة روي كل حساسي أو أحمر بالها مرصد محمود هرابي وعيسله يقض بكر بلس مركن وحبين تعافيماتك وآلا بعد كل جيستان برنامج كان روحه حبين تان أيها السؤال المهم أكو يدينا دكتور قرح بالقادر أو أهل دكتور الصومالي. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح دقاتيرتو وحي اسكور رعسينيهن دل إيا دبد إني دوني دو كسو بدنيان عذر رضا فافا إيا قلمدا لغو قلقادو أرينكاس حلم أن نقن كرا إن دادك إزغور سنة إيا إسباران إنتا إيسان رير نقن كهر. بسم الله ومحسن تهي عضو إن لبارو أما إسباران لوضا لماانا إرهب إن قورك وداغان ومهيم إن إسباران وينا كل دون تهي مركا غاركو هاد حلق عن كجيرنو آد بيدورو أوتان الإسبارو سببتو دادك إسقور سنة يو عضو الرغا لرب إن إسباران با آد أصابتي سيدة STI هابيتايتس سيفيليس عضو الرغا مركا سان دريمينو ومدى aadi u soo badanaysa salaahan isbitaalka guud ee jilib 10 qofba markaan dhahay dhiga ka shubteen shan kamid waxaan ka helnaa hepatitis taas waxay noo cadeynaysaa ummada inay cudurro badan ku dhex jiraan. Marka ummada bulshada muslimiinta waxaan rabnaa inaan ooga digno inay la yelsadaan cudurrada qaarkood. Marka waxaa muhiim ah qof kasta, labada qof oo isguursanaysa, inay isbaaraan, isbitaalka imaadaan. Dadka aan aad iyo aad leeyahay xoog hadii saarna dadka guurka soo maray, gabar hore guur u soo martay ama nin guur hore u soo maray, haddii rabaan inay la wadaagaan dadka nolol, waxaa fiican inay isbaaraan. Waana arrin fiican, waan ku dhiirigelinaynaa. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. Shir socday muddo lix maalin ah oo u dhexeeyey beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacays Abgal ayaa la soo gabagabeeyey, kaas oo ka dhacay degmada Xindheere. Shirka waxaa barbar socday dowro diini ah. Bayaan ka kooban dhowr qodob ayaa laga soo saaray shirka. Mid ka mid ah waxgaradka ayaana madasha ka akhriyey. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Taariikh 1445 Hijriya, kuna beegan 2023. Ujeeddo bayaan ka soo baxay shirkii saddexaad ee wadatashiga kadib kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen ugaasyada, salaadiinta, nabadoonnada iyo guud ahaan waxgaradka beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle ee wada dhega bariga Galguduud, ayna barbar socdeen dhowro diini ah oo kulamo ka soo socday lix maalmood. Waxaana ka soo baxay qodobada soo socda. Kow, waxaan alla uga mahadcelinaynaa nimcada roobka ee uu ku manaystay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan wilaayada Islaamiga ah. Isla markaana waxaan u tacsiyeynaynaa qof kasta oo muslim ah oo ku waxyeeloobay daadadka. Labo, anagoo ah ugaasyada, salaadiinta iyo waxgaradka beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle, waxaan ambaareynaynaa xariga xaqdarrada, naxariisdarrada iyo dulmiga ee muddadiisu dheeraatay oo ay kula kaceen qoorqoor iyo xasal gurguurte waxgaradka iyo nabadoonnada beesha aan walaalaha nahay iyo deriska nahay ee heer Xaaji Saleemaan. Waxaan ugu baaqaynaa beesha reer Xaaji Saleemaan inay ka dhiidhiyaan dulmiga lagula kacay akhyaartooda waayeelada ah. Waxaana u sheegaynaa inaan garab u nahay sida ay farayso shareecada Islaamka iyo qareebaxreerintoodaba. Saddex, inaan xoojinayno ku dhaqanka shareecada Islaamka kuna gaarsiinayno deegaanada ay beeluhu degaan. Arrinkaas oo horay loo mahadiyey muqabada beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle, waxaa ballanqaadaynaa in ay qayb mug leh ka qaadanayaan fidinta tacliinta Islaamiga, ayna xoojin doonaan ololayaasha lagula dagaalamayo jahliga. Shan, anagoo ah beelaha saddexda ah ee murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle, waxaan mar kale ballanqaadaynaa in aan difaacayno ku dhaqanka shareecada Islaamka deegaanada kale. Waxaan u mahadcelinaynaa dhallinyarada ka dhalatay saddexda beelood oo soo ajiibay baaqyadii hore oo ahaa inay ka soo baxaan safka cadowga duulaanka oo ah deegaanadeenna iyo dadkeenna. Waxaan mar kale ugu baaqaynaa kuwa weli ku dhiman inay cadowga ka soo haraan, dadkoodana dhinac ka soo raacaan. Todobo, annagoo ah ugaasyada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada saddexda beelood murusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle, waxaan aad ugu xunahay dagaalada iyo aanooyinka qabiil ee ku soo laablaabtay deegaanada deriska nala ah, sida dagaalkii Xanambuuro, Dibiro, Balisokor, Labagale iyo aanooyinkii ganacsatada lagu dilay oo ka dhacay dhuusamareeb. Sideed, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo Alle wax siiyey inay u gurmadaan gargaar qabtaan dadka walaalahood ah ee dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadda iyo daadadka ku dhuftay qayb ka mid ah gobollada dalka. Sagaal, ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay ay joogaan in ay ku dhaqmaan shareecada Alle una midoobaan siday isaga celin lahaayeen gaalada u soo bir tumanaysa inay qabsadaan dalkooda bad iyo birinba. Wabillaahi tawfiiq. intaasi kadib shirka waxaa ka hadlay ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed, ugaas ka beesha Murusada. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وأن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى نعم هذا فرح بدأ نسيي مدهر يمد إن شاء الله تعالى أن كسوين أن رنتي شركان وشركي سدحات أو أي شيء سدح البيلوت هل كان أن كفر إنه كنا سابسا een arrimaha aakhiro iyo kuweena adduunyo intaba een runtii sida bayaanka aad ku maqleysiin sidaas oo kale waxaan soo saarnay anagoo aad ugu xun odayaashii reer Haaji Saleeman ee in badan xirna aadan ugu xunno waa wax aad noo dhibaya dad ahla oo qaraabo aanahay oo muslimiin ahay ahaayeen waxaan isku aragnay wilaayadka dhexdooda waan isku aragnay kadibna waxaan maqalnay Xasan Gurguurte iyo Qorqor inay xiray beeshuna aysan hadda dhaqdhaqaaq macluum ho la yaqaan aysan ka sameeynin shirar gaagaab ho meel ka dhacay waan maqalnay runtii wara akhbaaraadkiina soo gaari jiray wuxuu ahay ciidii Ramadaan ayaa la deynayaa hana la yiri hadalkaas waan maqalnay aweyn markaa hadii la soo daayay waxay ku xirantaa deyntoodu sida ay u dhaqmaan reer Haaji Saleeman ay u dhaqmaan reer Haaji Saleeman beel xoog leh qabiilo ho jirta way nimankaasna xaq darra lagu haystaa qofku haduu xaq ku xiran yahay oo u mudan yahay in la xiro sharci islaamku in la xiray xukumeey nimankaas sidaad ogsoon tihiin waxay ahaayeen niman ergaa oo wilaayadka islaamiga dad ka joogo ka xirnaay soo aaday ergeeyay dadka la siiyay wax dheefkoodi gaadiidkoodi iyo geeloodi iyo naftoodi iyo dadkoodi oo dhan loo daayay lees afgartay erga ah waxaa la yiri ergo wixii la farana way sheegtaa wixii la siiyana way cuntaa wax dhiba ma geysan nimankaas reer Haaji Saleemaanina u daneeyeen oo dadkoodi u soo daayeen oo deeqdooda u fasaxeen kana soo heleen xarakada shabaal mujaahidiin ka soo heleen reer Haaji marka waxaan leenahay nimankaasu hadday wax kaalin idii qabteen oo waxay idii soo gaarsiiyeen ay ahaayeen oo ay dambi ay loo xiray wanaag ay idii sameeyeen hadday yihiin dad dalna degan diinna haysto dad muslima ah awoodna Ilaahay makaniyay haddana aan ku hoos noolaa karin gumeysi ayaa tihiin waxaad lagu haysta dadkiinana waa xaq darro qofka hadii muslima walaalka hadii laga xaq danayo sharci darro lagu haystana waa loo hiiliya unsur haka zaliman aw dhul madluman nabi maxamed ayyir alayhi salatu wasalam wargu nimaka ka xirano odayaasha haday madlumiin yihiin u gargaara taasan idi gaarsiinayna reer Haaji Saleemaano haday zalimiin yihiin anagu dulmi kuma ogine sheego soo dhiga maartay meelaha wax laga soo dhiga dambigaasay galeen dawladda dambigaasay ka galeen dadkeena saasay naga galeen soo dhiga aan aragne hadday dad madluumiin yihiin u nusreeya ku dhamaada hadaa rabtaani hadii leedii ka xoog badan yaa ay ka xoog badan hadda ka maartay maantay diinta Ilaahay maartay inaa u gargaartaa leedii ka rabaa waayay reer Haaji Saleeman halkaasaan uga baxayaa waxaana ka rajay doonaa insha Allah ta'ala akhbaar degdeg inaan ka helno ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala oo lagu difaacayo walaa odayaasha nabadoonada oo xiran oo muslimiinta oo waliba runtii aan aad niman qaali u ah reer Haaji Saleeman dhexdooda ku ah annaga maxaa naga la rabaa annagana waxaa naga la rabaa inaan difaacno diinta Islaamka maadaama hadda dadkii maaragtay kitaabka Ilaahay aan ku dhaqmeen saas dadkooda akhyaartooda loo xirxira annaga si aan saas noogula joogfalin oo dumarkeena iyo dadkeena ay akhyaarteena aan loo gumaysano aanan dulbigaas loogu sameynin waxaan difaacaynaa kitaabka Ilaahay iyo raayada tawxiidkan difaacaynaa waxa waaye ka hortag waaye waxa la yiraahdaa alwiqaayatu khayrun min alilaaj ka hortagu wuxuu ka qaalisan yahay inaad wax daaweyso wax digniin ayay noo tahay fariin bay noo tahay odayaasha iyo akhyaarta aan wax dambiyahay galeen la arkino ilaahay mooyee aanan umada reer xaji saleeman iyo umada muslimka kale aysan ka gelin loo xiray waxay noogu tahay inaysan dadkaasu na soo gaarin aslan ba sideedaba ayagana waxaan leenahay ayaan dhoweyd waa soo hoobayseen wixii idii haleelana waad ogsoon tihiin hadda haddaa soo noqotaanna insha allahu tacaala annaguna sidiiaan u dagaalamaynaa allana wuxuu yidhi wayn cudtum cudnaa wayn cudtum cudnaa hadday soo noqdaan annaguna dagaalkiyaan meesha la taaganna waa u sheegaynaa haddaba insha allahu tacaala si guudna waxaa weeye waxaan arrinteennu waxaa waaye ku dhaqanka shareecada islaamka iyo amarka alle inaan qaadanno reer galgaduud dagaalka lagu yiqiin meeshaan aan la fadhinaa annaga wiilasheenniyaa diyaara odayaashaa diyaara dumarkaa diyaara cid walba oo diin haysato kitaabka ilaahay dhaqankiisa jecel saaka qorayay gacanta ku haysata waana ku dagaalamaya ma ahan shabaabaa kula dagaalamaa iyo dad heblaaya heblaaya ma ahan bulsho ummadaho ilaahay meel ku nooleeyo mujtamaca oo fara badan oo deegaamo leh oo dhul geed iyo geel iyo diin iyo dhaqan iyo xoolo iyo beero iyo ganacsi haysata hadduu duulaan kusoo qaada dadkaasu bulshadaasu way kacaysaa soo ma aha bulshadaasu waxay ka kacdoontay ay ka hortegaysaa dhaqanka xasan gurguurto oo ku wada ummadda soomaaliyeed way ka hortegayaan waxayna diyaar u yihiin inay kitaabka ilaahay difaacdaan waddadaasaan iskugu maraynaa allana waddadaas waa caddeeyey oo wuxuu yidhi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وددس إلهي أو يري فاتبعوه أمر كان نقول السيه شو مرة عسني وددس أنكم مديسنا وددس أنكم مديسنا هاي ما نقاد إن السبل الله ودوين كشيات إنتو أي كسعة أو السبل الله الله شيء أو يري ولا تتبعوا السبل ودوين ك aantegin maaragtay waddada ilaahay ka leexday oo aan waddada ilaahay khilaafsan oo shayaadiintu ku socoto ha ku soconina waddada xasa gurguurto ku socona anagu beryaankuna xasa gurguurto uu ku socdo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan dhiiggeenna isku bixinno inaan maalkeenna isku bixinno inaan nafteenna isku bixinno soo saas diyaar uma nihin saasaan diyaar u nahay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaas ka beesha muruusade shirkan ugu dambayntii shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wulaadda wilaayaadka galgaduud mudug iyo shabeellaha dhexe caawa waxaad dhegaysan doontaan kelimadii uu shirka ka jeediyey sheekh yuusuf sheekh ciise kama ku tukade weriga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun walaalayaal alxamdu lilaahi ilaahay baa ku mahadsan halkan isagoo kaana keenay noo ka tashanayna wixii naloo keenay qaayadii ama ujeedadii naloo keenay adduunkan oo ah inaan ilaahay keliga caabudno salaada markaan dukayna waxaad ku aragteen iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaaw keliga aan ku caabudayna wa iyaaka nastaciinu waxa loo daba dhigay waxa weeye inaad ilaahay keliga caabudaho ka turaban waayo ilaahayna waa ogyahay qofaan ilaahay u kaalmayn maa ilaahay keligiis ma caabudi karto maanta waxa la isku haysto maxaa ilaahay keligii loo caabudayo waaye annagoo marka rabno inaan diintan iyo ku sugnaano difaacno cadowga raba in uu noo diido diinkanya taladaas ilaaha ku mahadsanna waafajiyey go-aamankan meeshan ka gaarnana waa ballannay rag waxaa la yidhi dhabbo waa ku kala habaabaa laakiin ballan kuma kala dhumo soo ma dhabbo waa ku kala habaabaa war ceeriina miyaan kala qaadana rag hirib ceeriina waa kala qaataa leedahay war ceeriina kala ma qaata war ceeriina maan kala qaadana hadda waa ballannay si cadaana u ballannay nin annaga nagamida ee beertaadan kula falaynaa ilmahagan kula masruufaynaa walxaan kula qabaynaa aamiri maa jira oo shirkan keenay dan nin ka mahadlin danta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta iyo kitaabka ilaahay sida aan u qabsan lahaynin ilaahay agtiisa akhyaar uga naqalahayn ee sideedaba aan janno isugu warsan lahayn mutakiina fiiha cala alaa'ika inta sariira ku seexanna aan isku warsan lahayn annagoo naftayna ugu yeelayna ayaan ku ballannay ballankaasuna ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yubaayicuunaka nabiyo kuwa kula baycatamaayo innamaa yubaayicuuna allah ilaahay ayaa la becgelaya yadullaahi gacanta ilaahay ayaa fooga aydihim ahaata ilaahay gacantiisa ayaa gacmahooda dushooda ahaata ballanka allah ka qaadaaya ballankaad allah la gashay ninka uga baxa ka warrama ballan waa war ninkii yidhaa ka warran ballan waa war dadku ballan furayso sideedaba hadday tahay dad waxaa laga yaabaa dembi dhalle inuu yahay laakiin ilaahay aad ku ballan furtaa dad iyo dhimato ag fadhiisata ka warrama xaadir jay laa xawla walaa quwata ilaa billah waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa inaan difaacno addoomanka loo diidayo ee kitaabkooda inaan ku dhaqmaan inaan difaacno inaan madaxaanyay dhiigga ay ku difaacno وانا لا ظلم هنا ظلم اسكدان استاسان كبلن سو كما بلن بلن كاسو لبدايه غانودا اسكو سارن غان الهي يا كور سارن انغونا وحان اسكو دينا وحان كبلن وا كسوبخاينا ان شاء الله تبارك وتعالى adekan waxa la idin rabaa wixii aad ku balanteen oo saddexda beelood aan saarta ay ku balameen inaan sidaan isugu ogeyn ay ka soo baxaan waxaan loo yeeli doonaa jiha waxa aan ku balanno acmaalaha jiha muraaqabaysa dad muraaqabayo daba taagan oo adkaar u sabax wal masa oo akhriyo subaxda soo akhriyo xaal lagu balamo horta yiraad adekan waxa laga rabaa ninka sabeen inta qorto waxa soo kula soo balamay dadka oo jawaabka inta gurta subaxda waagu ugu salaad oo akhriyo oo san hilmaamina la idin rabaa anaga iyo gaala waa isqabanay ilaahayna waa nala talsh ilaahay wuxuu yiri kuunu ansaar allah يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولا تكونوا أنصار الكافرين قال هذا رجع سومال ويس قايمس أكثر كودو قال هذا يقول قارين إلهنا واكه اللين قلة قليلة وسنة إلهي صفك جهادك هي صفك إلهي اللي قد دفاعها يا ولي جيس ويريا وأنا كهوب يريا وعن الله قلت لك علي إن لقوك سومال الله قلت لك oo gaaladu ay ku kadsoonto oo qabaailku ku kulsoo oo diin laa ku kadsoomaa lagu talagalay ee oo faryareey bidix ka baxo sidii jinni uu ka arro deesirada ma wax kama soo socdaane ha ku lugayn marka kuunu ansaar allahi hay ku dhamaahe fa ayyadna alladina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin fa ayyadna waxan xoojinay alladina amanu ala aduwihim ayan uga gargaarnay ka adkaysin فأصبحوا وحي نقدين ظاهرين كو غول سوبنانك يا ان ادونك حكومه نقدين وركاس ياير الله هدان الهي او غرغارنو ان الهي نو غرغارايو وان ودنكان الهي كتابكيسا كو دبقاينو نينكي ديدنا ان كو دلهيينو سنكنا كغلينو مشاكيات كغدرا يا بارك الله فيكم هوشان ولا سوتي جاب شيء نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم قبائل انصار ليرا هول هاي دين تانا دين القبائل لا ليرا دين النفع معها ورني هرت وعلى ربا دين مشار لوغو شقيه يا حادنا يا فوت حالها يا دين لوغو شقيه ما لك مرتدك سببته لور دامت قال يا نوانن رك ورك خبوا هب واسكمت دد واسكمت وحال راعبيها يحيي متقا ما هنرلو كسو جيرش نرل اذا هدا انغو نين نرل كسو جير جيرس كانو حان سدانا يا نين نرل نرل غوباي ما غير دغال دغالكو مدن تلمودا ليرادا ماشاس وحا لو مليا سدا بدل ان لو دنتو نين ماركا سيده نعفي ادويه غوبايا وماشاس وحبا كما قالو وحبا كما قالو اذا يا نعفي كل شقينين ماركا وعن نعفي كل شقينين نينك مبدا النور ان نعفي الرمي نعفي مره بين نعفي الدنيا بشار الله يسيه العقد ما قد يسيه يا قبيله بل ان حن سيها اي ملك تو هيستو كبخا سببته مبدا نينك هدا وها مبدا ان اد غرغاغ ناقت الماغو اد الهي وا سو كو امره ادو دقدو واحد كاغري سميا جرى حدي وها كو دمادان دين جري وغه وها كو دمادان حتى دين جري نينك دينك ساس كيهي او اوغور انو دين او جيرشو haddii jeebkiisa wax ka dhamaadaan oo igaarta haday ka dhamaato asagu uu dhalay igaar kale u tashkiilay oo haday qabiilkiisu dhaqa qabiil kale u raadaayo ninkaas ayaa diinka Ilaahay wax u tara qabaail kaana noocaas dadka kale waxay ku dagaalamaan ciidan mushaarqaata diinta Ilaahayna Nabi Maxamed maxuu sunayay qabaail ansaara waxa Nabi Maxamed kulliibaana waxaanay oo diintan kulliibaanaysa ma jiraan qabaail ansaar la yiraahdo oo aw si khadr la yiraahdo oo quraanku sheegay والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن الليبانين كواس إلهي أو شاقي سو قبائل ماهن قبيل كاس نبي محمد وليس هل دول رمسي هل كارنو مطور هل شرنا مسي قبائل كاسو waxa loo sheegay diin dacwa la gaarsiiyay waxa loo dhadhansiiyay diinka Ilaahay dhibaatooyin ka hor ay ku jireen oo ah inay qabiil isu laayaan qabiil inay isu laayaan ay ku jiri jireen diin ay uga baxeen oo walaalayay helen waxay arkeen nolosha dhamaa waxay istiqraar leedahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hadi ilahi leeyahay waxaan ba idin abuuray inaad aniga kaliya caabudeen qofka hadow ilahay caabudo markaas wax xasilaa horta moogta baaragtay dadka waxa la rabaa marka masuuliyadda aad qaadanaysaa waxay tahay qabiil kaanu seefta jihadka seef aan ahayn inaysan madaxooda ku dhicin al raba ayaguna aysan qof ku ridin waxayna ku imaan kartaa in la walaaleeyo saddexda beelood inaad qaadatiin mashruuc aad ku walaalaynaysiin dadkuna saasay ahaayeen awsi iyo khasraj iyo ummadda mujaahidiinta ahud waxay ahaayeen walaalbay ahaayeen midday ahaayeen waxaan nooba lama marka insha allahu tabaaraka wa tacaala kaalintaas waa kaalin aad ku leedihiin qabiil doobay hadii la arko adoogiisa kamida waana in qabiilada la mireeyo waa in ilaahay kitaabkiisa lagu walaaloobo cadow uu ku filan cadow war ma geedisha dadka aqal yartiin muga hadii loo ursiyo dhigaana dadka ilmahan dhigoodu is urimaayo waxaa rabaa u ursiyo dhiga gaalada u ursiyo dhaxdiinuna ha lagu nabad galo wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh علي جت عثمان او ارغي حسن شيخ قابلسن معوس ليدايا كهدلي دغالك اي كل جيران حركه مجاهدين تاع الشباب اسقول له هدلي مليشيات معوس ليدا اي كسغن هل كانو كترسن غوبل كهيران ايا علي جيت وحا ولا كموجي فرسموين كدغال اي اديكسدان عيدمد مجاهدين تاع الشباب كواس او غوبها او بنيا اسكرت كدبنا كرامصدا قسار حوق لهن او غيستا غوبها اي قبسدان علي جيت أي عربك كل أفتي إن ديغانا كترسان بريغو قبل كهيران أو خوري أي قبصدين ديب أي قصولابتين ديغالي هنا دا مجاهدين تا الشباب ومركي أفراد أو أن ميسان إمادو باهل كان مركان وبيغا قويسيني بوسو قويني هيرانا وضحور أهين هيران محاليني هال بركيد غليهي بركيد جيدا مدابو والدلاء ووح نوع إلهي ويجي مار نوعانو عمرقايقا انتي أقوب بلنيت عمرigeega intii ugu badnayd aan u dagaal ku dhameystay 28 hadda korna waan 28 bishii June ayaan war dheer dagaalka galaano aan u yara maantaas aan shidii goobay wariga intan binaan arkay kuwana kala maan intii uu aan u ciimay ek meel ugu hagaagta male xaqda mu kaamaraya geedka hoos ugu jira dadku waxay sheegay mutaqaanidii bal waa wax fayrsa oo nooc loo dhameeyay hadaan inta ayriso uga soo hartay kunyo barow baladii uu soo maleegay wixii jinka uu maleegay iyo subaxdii gurigeegu joogaa hadda waxaan ceyrinay waa midka qorigala Soomaa oo kuma heedu ku duugay intii weel waa kuwaan la hadlay intii ku duugay waxaad marqaati iga tihiin dadba in walaal ii walaal warimaha uu bii guriga baahanaya soo celiye oo ninka ayaa ka keenay dadka uu biinin qaar waxay leeyihiin waa baahal xayawaan oo naftaaligo meesha ku dhuma doona فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا هكاك الكتاب أيا قرنو باهيسي قيب تسدحاد موقالو لغصو بنيقا يقر متكلو سميدتك أي سامي فتهادها حالغو سوداد قريي أو ديبو دجلو سميي داد قوضو سناتولو دبو لشيد أو خوستكتا دقما دجلب أي ولاي دجبو ينكا بلا أوجدان وحالا نها بولشيدا أدان إماني hawso gudin dadkan walaal waxa soo dirtay baasha u jeedin doontaan walaal oo soo dirtay wadana loo soo diray haddii waxa way bulshiida inaan qaadno laanka degmadaan hargeysa aan geyna ayaan rabnaa alxamdulillaah rabbil aalamiin hadda ino soo dhawaaqi hayaan hadda rabnaa inaan la kulmo kidibna inaan arno aan qaato bulshiida baasha kula xujeedaan bulshiida demanda sidan ay tahay fatahadii waa fatahadii la waday nafsi laga joogo biyo ma galin dina maanta alxamdulillaah rabbil aalamiin iraadna sana horan yaa baayn yaa ha ka ali hadina alxamdulillaah waaq maan saanid haysi sheega maanta fatahad debon ka hay qodo kan galne maan walaayb harakada shawar mujahidiin maanta jamaatan ka hay wal soo ka ma aqas haa haa de maan kumada le fiye doon le sheega eedan ka ma asanta walaadana meel jeena kul adaw in leh qoro السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا hagaa ganacsatada gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujinaya lacago dheeraad ah oo lagu soo rogay kana madax bannaan canshuurta laga qaado kulan muqdisho ay ku yeesheen guddiga ganacsatada gobolka banaadir ayay sheegeen lacago dheeraad ah lagu soo rogay ganacsatada waxaana u sii dheer dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan askarta dowladda waxaan arki jirnay oo dhaqan ahaa jirtay canshuur markii la qaadayo ama wax laga bedelayo waxaa la soo marsii jiray ganacsatada oo wakiil ka tahay rugta ganacsiga ayaa la marsii jiray ganacsatadu rugta ganacsiga waxay u yeeri jirtay ganacsatada u yeeri jirtay waxba meel la isla dhigi jiray haday wasaaradda maaliyadda tahay haday gobolka banaadir tahay waxaan arag ganacsatadu markaan koor ayadoo rugta ganacsi hoggaaminaysa waxay tagtay gobolka banaadir ayaa laga wacay xil aan aad u dheereyn waxaana la isla gartay ganacsiga gobolka banaadir in gobolka banaadir diiwaan gashado markay soo diiwaan gashadaana rugta ganacsiga oo ganacsatada hoggaaminaya inay la fariistaan waxna meel la dhigaan intaasaa meel loo tiilay waxaan aragnay ciidan socda oo annagoo diiwaangelinta ay socoto aragnay inay socoto ayaa waxaana soo galay ciidan hub iyo boono isku wata iyo handadaad iyo hal xira dukaankii lacagta laga bixin waayay dadkan waa ganacsato baqaar leh badeecad dibadda kala soo dega waxay bixiyaan canshuurta mataqaana wasaaradda maaliyadda baxshaan waxay leeyihiin shatigii ganacsiga wasaaradda ganacsiga export import waxay leeyihiin ganacsi shatigii gobolka banaadir ayay leeyihiin oo sanadla lagu canshuuro ma ahan dad warata ah oo maalintii wax laga qaado ma ahan waxaa lagu jideeyey oo nimankaani doonayaan lacag bilaa oo bil kasta ay rabaan inay ka qaadaan oo qofba mataqaana ay wax qayb uga qaataan qofba intay ka qaadan karaan waxaan ka cabanaynaa arrin aan aad ugu aragnay inaysan munaasib ahayn taasoo ah inay maalmahan suuqyada ku soo bateen oo ay aada dadka u dhibaataynayaan niman wata mataqaanaa ciidan iyo hub boonooyin ay si watermaaga ugu qoran tahay mataqaanaa dowladda hoose ee gobolka banaadir ugu qoran tahay taasoo ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan qaadno canshuur canshuurtaasoo aan la garanayn oo aan garan weyno waxa ay ku salaysan tahay oo iyo waxa ay tahay waxaan naqaanaa in mataqaanaa qofka lagu canshuuro shatiga oo ku ganacsanaayo iyo oo caddaynaayo waxa uu ka ganacsanaayo iyo shatigaas uu sharci u leeyahay inuu ku ganacsado waxaan kaloo naqaanaa canshuurta suuqyada laga qaado oo biliyeetiga mataqaanaa lagu jaro si maalinla ah adigu arrintan si sifo sharciyana waa ula soco weynay waa u fahmi weynay oo maynaan arag wax nagu towciyaya ama nagu wacyigeliya ama noo caddeeya sharci ahaanshaheeda maanan arag midda kale anshaxdarro ayay waxay wadataa mataqaanaa qadaanqadis iyo soo baxo lacagtan dhiib iyo qufuul daba taagan oo ah mataqaanaa haddaad dhiibi weyso mataqaanaa qufuul qab jambaraan leenahay rug ganacsi aan leenahay gacanaan ku jirnaa waanala kontaroola waxaan ku qaldannahay waanala hadlaa waana qaadanaa shaarka dowladda jileeciisi aan u jilcanayn oo nala soo gaarsiinaya waxay dhashay in bahala galeennaga loogu soo noqdo dowladda sharafkeedana lagu dilo shaarkeedana lagu dilo annagana nagula dilo waanan qaada weyn kadib markii intaas nagu dhacday inaan meediyaasha nimaado oo maxaa saxa dhahno oo maxaa qalada dhahno waan ku qasbannahay leannahu la iskama soco karo haddii dowladdii la yidhaahdo shaarkeediyaa lagu gambaha dowladda caayaa loo soo hooyaa waxaa loo soo hooyaa nin kale karaamo la-aan shacabkuna dowladda wuu ka shakina wuxuu leeyahay kii socdaba waa kii beenta ku socday intaas si aysan u imaanin annagaa u yeerana saxaafadda iskamana soconna waa isla xirinay ilaa madaxeena la xiriirnay ma ogin markay dhaheenna saxaafadda annagaa la nimiday waxaan rabnaa cid kasta ay qusaydo ee dowladda inay arrintaa fiiriso wixii aan saxahayn dowladday diloon ku tah shacabkay diloon ku tah sumcadday diloon ku tah lacag kale oo isla dariiq ku socota anaan annagu aada u fahmayn oo kolley laakiin laleeyahay gobolka banaadir ee ka socotaa yaa suuqa soo gashay lacagtaasi sumad ma laha waa garan weyne waxay tahay waa bilaa la yidhi lacag bila aan annaga xaqna looguma laha oo annaga hadda ka horna lama bixin jirin qaanuuniyanna annaga lafteedu kamaanaan garaabin lacagta iyada ah meel ay ka timidna markaan dib u raacnay waan garan weynay ilaa iyo meel kasta waan la xidhiidhnay raadkeeda ma aanaan soo helin ilaa iyo ragga qaadaya uun ma ahane mudanna caawo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.